ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة بحول الله وكرمه وجوده نبدأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة قاف. نسأل الله جل جلاله وتباركت أسماؤه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم، وأن يجعلنا يا ربي ممن يشفع فيهم كتابه يوم القيامة. أذكر إخواني بأن نحرص على مثل هذه الدروس المباركة بإذن الله تعالى، نصبر أنفسنا هذا الوقت الكريم فتجدوا إن شاء الله يوم لقاء الله عز وجل. أولا أيها الأحبة الكرام، سورة قاف. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى من صلاة الفجر. سورة قاف يا شباب، هذه السورة العظيمة، كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الفجر، 45 آية، وهي سورة مكية، إلا آية واحدة وهي الآية رقم 38، وهذا يدلك على أن ترتيب الآيات وترتيب السور بوحي من الله تعالى. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي واقد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف واقتربت في العيد، في صلاة العيد أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وأحيانا يقرأ بقاف ويقرأ باقتربت في الركعة الثانية. وأم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنهم قالت: والله ما أخذت سورة قاف إلا من في الرسول صلى الله عليه وسلم، كان تنورنا الفرن بتاعنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فكان كثيرا ما يقرأ بها وهو يخطب الجمعة على المنبر عليه الصلاة وأتم السلام. هذه السورة يا إخواني هي أول المفصل. إيش معنى المفصل؟ المفصل قيل له مفصل بل إذ بدء لأنه كثير الفواصل، آيات قصيرة، ليست كآيات سورة البقرة أو النساء أو الأنعام أو الأعراف، آيات طويلة، لا، هناك فواصل. وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن يقسمونه سبعا، يعني يختمون القرآن كل 7 أيام. نحن نريد كما تعاهدنا أن نقرأ ونتعلم ونعمل، نسأل الله الإعانة، نسأل الله أن يعيننا على سلوك سبيل سلفنا الصالح يا رب العالمين. وخير الهدي هدي رسول الله وهدي الصحابة الكرام. اسمع يا الحبيب، قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب أن يقرأ الإنسان القرآن في كل 7 أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي، لم أحمد، كان أبي يختم القرآن في النهار في كل 7، يقرأ في كل يوم 7، وده كان حال الصحابة، سنسمع الآن، لا يتركه نظرا، يعني يقرأ من القرآن 7 القرآن كل يوم من المصحف. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. حاجة رائعة، يعني حافظ القرآن لو ختم في كل 7 أيام بفضل الله لا ينسى القرآن أبدا أبدا إن شاء الرحمن. وقال: كان يختم القرآن من الجمعة إلى الجمعة، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في 7 ولا تزيدن على ذلك، حيث رواه أبو داود رحمة الله عليه. وعن أوس بن حذيفة قال: قلنا لرسول الله: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ اسمع يا شباب، نحن في زمان اللهو وزمان الانشغالات. اي والله، الصحابة سئلوا كيف كنتم تحزبون القرآن، يعني كيف تقسمونه في التلاوة؟ قالوا ثلاث، اسمع عشان نعد سوا، ثلاث، يعني أول يوم يقرأوا ثلاث صور، البقرة والعمران والنساء، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل، وهذا رواه أبو داود. يعني الآن أول يوم يقرأوا ثلاث صور، ثاني يوم خمس صور، ثالث يوم سبع صور المتتاليات، واليوم الرابع تسع، واليوم الخامس إحدى عشرة، واليوم السادس ثلاث عشرة يوصل لقاف، واليوم السابع من قاف للناس، من قاف للناس. وعلى ذلك فالمفصل يبدأ من قاف، لأن بعض العلماء قالوا يبدأ من الحجرات. الذين قالوا يبدأ من الحجرات اعتمدوا هذا التقسيم الذي ذكرناه عن الصحابة، ولكنهم جعلوا أول السورة سورة، أول السورة سورة الفاتحة، فبالتالي قالوا الفاتحة والبقرة والعمران أول يوم. يبقى إذن الآن هذه، يعني حتى لا نطيل فيها، هذا تقسيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشر ثم المفصل، جزء المفصل. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على العمل وعلى تلاوة القرآن الكريم كما يحب ربنا يرضى. ما طبعا اجتهاد، لو أنك تقدر أكثر من كده افعل، تستطيع اقرأ، لكن خي هذا هدي، هذا جل الصحابة كانوا على هذا، جلهم كانوا على هذا، أكثر الصحابة كانوا على هذا. منهم من كان يختم في الليلة الواحدة مرة، تواتر ذلك عن عثمان وعن غيره، تميم الداري وغيرهم، غيرهم رضي الله عنهم. هذه السورة كما قال الحافظ ابن كثير هي أول الحزب المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العامة، بعض العوام يقولون المفصل من أول سورة النبأ، فهذا لا أصل له، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه السورة هي أول مفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن، قال حدثنا، ثم قال حدثنا مسدد، حدثنا إلى قوله ساق بسند رحمة الله عليه عن أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل رسول الله بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله من ثقيف، كان صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه، يعني قال الرسول يأتيهم بالليل يقف يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء، وكنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة، لقد أبطأت عنا الليلة، فقال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. والحديث رواه ابن ماجة وغيره، وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا أول المفصل، قاف والقرآن المجيد. أما قاف فهي حرف من الأحرف المقطعة، واختلف أهل العلم في هذا الحرف أو مثل هذه الحروف التي افتتحت بها بعض سور كتاب الله تعالى، ما المراد منها؟ بعضهم قال هي أسماء من أسماء الله تعالى، يعني هنا في قاف، بعضهم قال هي معناها القاهر القادر القدير، أسماء الله التي تبدأ بقاف، ولكن هذا ليس بصحيح. وبعضهم قال هنا في قاف خاصة، قالوا هو جبل عظيم يحيط بالكرة الأرضية، وجعلوا يعني ذكروا حديثا طويلا فيه، وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يصح عنه صلى الله وسلامه عليه. وأيضا قالوا غير ذلك. ولعل أرجح الأقوال أن قاف، والله أعلم، هي أحرف من أحرف اللغة العربية، مثلها مثل نون وصاد وألف لام ميم وألف لام راء وكاف هاي عين صاد، والله تعالى افتتح بها بعض السور المباركة، أحيانا افتتح بعض السور بحرف، أحيانا افتتح بعض السور بحرفين، أحيانا افتتحها بثلاث، أحيانا افتتحها بخمس، وهكذا، وذلك لمغزى عظيم. هذا المغزى العظيم، يعني هذه الأحرف في ذاتها كما قال علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، في ذاتها ليس لها معنى، الحرف الواحد ليس له معنى، ولكن لها مغزى عظيم. هذا المغزى يا معشر العرب، كأن الخطاب والخطاب لهم الذين نزل القرآن بلسانهم، يا معشر العرب أنتم تكذبوا برسولي ولا تؤمنوا به، وتقول عنه تقوله، وتقول عنه شاعر، وتقولون عنه كاهن، وتقولون كذاب، وتقولون أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وصيلا. هذا القرآن الذي لا تؤمنون به هو يتألف ويتكون من هذه الأحرف، من نون وقاف وصاد وألف لام ميم وكاف وهكذا، وأنتم وصلتم في الفصاحة والبلاغة إلى الذروة، فأنتم تكذبون محمد وتقولون هو هذه أساطير الأولين جاء بها واكتتبها من عند نفسه. طيب ائتوا بمثل هذا القرآن يا معشر الفصحاء البلغاء الذين وصلتم إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان، ائتوا بمثله، عجزتم ائتوا بعشر سور، فاتوا بعشر سور من مثله ستعجزون. الله يتحدى الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أيات مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. قال فأتوا بسورة، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، حجزوا سورة واحدة. قال أهل العلم التحدي بسورة واحدة بأقصر سورة وبأطول سورة، يعجز أن يأتوا بسورة مثل البقرة وبسورة مثل إنا أعطيناك الكوثر. الإنس والجن الفصحاء البلغاء لن يستطيعوا أبدا، لأن هذا كلام من رب العالمين ليس كلام البشر. الوليد بن المغيرة الفصيح البليغ لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه عدد من أهل العلم، ذهب يستمع إليه وقال له يا ابن أخي لو كان بك سحر دويناك، لو كان بك طب فعلنا، إن كنت تريد المال جمعنا لك. الشاهد أنه استمع، جعل يتكلم، فقال له عليه السلام أفرغت يا عمي؟ قال نعم. قال اسمع مني. قال اسمع منك. فتلى عليه أوائل سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، من كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون. فإذا به إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدتك الله ألا تكمل، ورجع إلى قومه. قالوا ماذا وراءك؟ ماذا تقول عنه؟ تقول عنه شاعر؟ تقول عنه كاهن؟ قال والله لقد تعلمون أني من أعلامكم بالشعر، والله كلامه ليس بالشعر، بشاعر، أنا أعلم بشعر الإنس والجن، كلامه ليس بشاعر، وكذلك ليس بكاهن وليس بساحر، وإن كلامه عليه لحلاوة، وأعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. سبحان الله العظيم، يشهد هذه الشهادة وما يؤمن، لأن الهدى من عند الله. فالشاهد أن قاف حرف من أحرف اللغة العربية المقطعة، افتتح الله تعالى بها كتابه الجليل ليدلل العباد على أن هذا القرآن الكريم يتكون من هذه الأحرف، ولن يستطيع أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو اجتمع الإنس كلهم وكذلك معهم الجن أبدا. قاف والقرآن المجيد، إيش معنى المجيد يا إخوانا حتى نعلم ونتعلم؟ القرآن المجيد، القرآن الكريم، القرآن رفيع القدر عظيم القدر، القرآن الكثير البركة، القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه. واسمع لهذه الكلمة العظيمة قالها العلامة السعد رحمه الله، قال: يقسم الله تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات، القرآن كثير البركات جزيل المبرات والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وحق كلام يوصف بذلك هو القرآن الكريم الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها، ومن الألفاظ أجزلها، ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه ما شاء الله وسرعة الانقياد له وشكر الله على هذه المنة على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال: بل عجب. أيها الأحبة الكرام، قرآن هذه صفته، مولانا وصف القرآن بأنه مجيد، ووصفه بأعظم أوصاف جل جلاله وتباركت أسماؤه، فقال الله جل ذكره في كتابه العظيم: كتاب ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب حكيم. وأيضا قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، أحكمت غاية الإحكام، لن يجد الناس أبدا على مدار الدهور إلى يوم القيامة خللا واحدا في كتاب الله. وكم جلس العقلاء الذين يضرب بهم المثل في التفنن والذكاء ليجدوا خللا واحدا في كتاب الله، وما وجدوا ولم يجدوا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا وصف كتابكم يا عباد الله القرآن الكريم. قال جل ذكره: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل ليس كلام البشر، هو كلام رب البشر، منه بدأ وإليه يعود. كتاب فصلت آياته، بينت أحكامه، بين الحلال بين الحرام، فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال جل ذكره: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد فيه شك أبدا، هدى للمتقين. هذه صفة القرآن الكريم يا إخوان، هدى، هداية لعباد الله المتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون به. ولذلك قال جل جلاله: قل هو هدى للذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهي عليهم عم وهو عليهم عمى. القرآن هدى، الله جل جلاله أنزله هداية للمتقين، ونور مبين. قال الله جل جلاله أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك، وصفه الله تعالى بالبركة، بركة في سماعه، بركة في تلاوته، بركة في العمل به، بركة في الدعوة إليه، بركة في الدنيا، بركة في القبر، بركة على الصراط، بركة في يوم القيامة. القرآن الكريم عظيم البركة عظيم الخير، الذي يتلوه بكل حرف 10 حسنات، والذي يعمل به له عظيم الأجر، والذي يعلمه من خير الناس، والذي يورثه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أجر عظيم مدخر. يا أيها الأحبة الكرام، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا كنا نريد الرحمة العظيمة من ربنا في الدنيا والآخرة فنتبع هذا القرآن الكريم، نقتفي آثاره، لا نتبع الشياطين، شياطين إنس والجن، ولا تسمع لهذه الأصوات المجرمة التي تنادي من الغرب الكافر يقولون نريد تغيير آيات من كتاب الله، احذفوها لأنها تدل على العنف، والعياذ بالله تعالى. قطع الله ألسنتهم وأيديهم. فكتاب ربنا خير كلام وأبرك الكلام ويهدي إلى طريق الله المستقيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كتاب الله جل جلاله شفاء من كل الأمراض، والله حقيقة شفاء من أمراض الأبدان وشفاء من أمراض القلوب لو صحت النية وصح القصد. إن أبا سعيد الحديث صحيح البخاري قال نزلنا على حي فلم يقرونا، فجاءت امرأة من الحي وقالت إن سيد الحي سليم يعني لدينغ، فهل فيكم راق؟ قلنا والله لن نرقي لكم إنكم لن تقروا ما أنكم ما لم تقرونا. قالوا نجعل لكم جعلا. قالوا ماذا تعطونا؟ قالوا نعطيكم قطيعا من غنم. فقام أبو سعيد وضع يده على الرجل، قرأ سورة الفاتحة، سبحان الله العظيم، قام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط بعقال بحبل وفك الحبل، قام كأن ليس به وجع. سورة الفاتحة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ياسين والقرآن الحكيم، صاد والقرآن ذي الذكر، قرآن ذي الذكر يتذكر به أولو الألباب وينتفع به، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر هنا بمعنى شرف وبمعنى أيضا تذكرة، تذكرة لك يا محمد ولقومك، وذكر بمعنى شرف يعني شرف لك ولقومك أن أنزلنا عليكم هذا القرآن، وعظيم الشرف للبشر أن يتبعوا هذا القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالا. إذن يا أيها الحبيب الغالي عليك أن تقبل على القرآن الكريم بقوة، خذ الكتاب بقوة، لا تجعل القرآن الكريم آخر ما تعتني به، عيب، هذا عيب شديد وهذا خطأ جسيم. ونحن في زمان الأمم تداعت علينا، فوجب علينا أن نعود إلى كتاب الله، نعتصم به، نتلوه ونحفظه ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وننشر هذا القرآن الكريم في الدنيا كلها ما استطعنا. فإن الله تعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تبور، تجارتهم أربح التجارات. والله ليست التجارة الذي يربح كل يوم مليون وملايين، لا، أنت أربح منه لو أنك قرأت صفحة من كتاب الله فقط، بل والله آية، بل والله لو كلمة، كلمة واحدة، أنت أربح منه تجارة. لذلك ربك تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله وجلت القلوب، خافت وخشعت ربها جل جلاله، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الأحاديث شيء عظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الإقبال على القرآن الكريم. كفى بالقرآن فخرا، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن. ليس خير الناس الذي يحوذ العقارات والشركات الكبرى ولا المصانع العظيمة، لا والله، خير الناس هو صاحب القرآن الذي يحمله بين جنبيه ويعلمه لغيره. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما شاء الله، يعني إيه أهل الله وخاصته؟ يعني حضرتك لما الله الكريم يتفضل عليك ويجعلك سبحانه من حملة القرآن الكريم الذين يتقربون إلى الله ويتعبدون له بكل آية وكل حرف وفي السر والعلن، ما معنى أنك من أهل الله وخاصته؟ يعني لك عناية خاصة، ربك يعتني بك عناية زائدة، يكرمك، يغفر لك، يرحمك، يوسع رزقك، يصرف عنك السوء، يزيدك إيمانا، يرقيك في الإيمان، يرفع درجتك، يحبك زيادة عن غيرك. هكذا هكذا لله من عباد أهلين. من هم يا رسول الله؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا إخوان، الناس الآن صرفت عن القرآن صرف عظيم زمان، يعني هذا لازال في بقية والحمد لله، لكن هذا الذي تجده في كثير من الدول ليس هو المطلوب. زمان كان شيء مقدس، الولد أول ما يتكلم يبدأ يتعلم، يروح الكتاب يتعلم التهجي ويتعلم القراءة والكتابة ويتعلم مع ذلك مباشرة كلام الله عز وجل قبل أن يدخل للصف الأول ابتدائي، يكون ختم كتاب الله. إيه والله، كثير جدا كان هذا منتشر ولا زال موجود عندنا في القرى وفي شتى بقاع العالم، الفلاحون هم المجتهدون في مثل هذا. أقول يا أحبة الكرام، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. واسمع لهذه الجائزة العظمى، جائزة عظيمة والله. والحديث صحيح مسلم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي معه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كل يوم تذهب إلى العقيق، أنت هنا تمشي مثلا 3-4 كيلو، 3 كيلومتر، 4 كيلومتر، تذهب ترجع معك بناقتين كوماوين حلالة من غير إثم ولا قطيعة رحم. الناقة الكوماء من أنفس أموال العرب، ناقة عظيمة السلام الآن تزيد على 1,000,000 ريال وأكثر، يعني كل يوم تستطيع تصير في أسبوع واحد ممكن من أغنياء العالم. كل لو أحببت أن تذهب في اليوم مرة ما فيش حد يمنعك. قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، بس نذهب للعقيق نرجع بناقتين، كلنا نحب ذلك. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا يرد أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. حضرتك تأتي إلى بيت ربك تقرأ 20 آية مثلا، 50 آية، على حسب العدد، كل آية بإذن الله خير لك عند رب العالمين من ناقة كوماء. لكن أين اليقين؟ إن التجارة تشغل، تليفونات والنت والموبايلات وهذه البلايا تشغل عباد الله عن كتاب الله وعن غيره، إلا من رحم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والحديث الصحيحين كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. فيا أخي يوم القيامة والله قد لا ينفعنا أبناؤنا أو زوجاتنا أو آباؤنا، قد لا ينفع العبد، ولكن قال لك صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لك يوم يتخلى عنك الناس، يأتيك القرآن في قبرك يؤانسك على الصراط وفي كل مكان معك كتاب الله، يلقى القرآن صاحبه حين ينشق عنه قبره وشاحب اللون فيأخذ بيدي ويقول له أما تعرفني، فيقول له من، يقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، واليوم كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ما شاء الله، القرآن يا إخواني، القرآن القرآن القرآن يؤتى كما روى المسلم صحيحه، يؤتى بالقرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، يؤتى بالقرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الناس اللي عمالين يحسدوا بعض، فلان اشترى سيارة موديل 2019 وأنا لسه عندي 2016، عمال يحسدوا فلان بنى بيت وأنا لسه بيت تاني لو أنا لسه عندي بيت واحد. هذا الحسد الذي دب بين الأمة، قال لك صلى الله عليه وسلم لا حسد في إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق أناء الليل وأناء النهار. القرآن مجيد، القرآن عظيم يا أخواني، عظيم كلام الله عز وجل. ولذلك يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث رواه ابن داود في سننه وصححه العلامة الألباني وغيره. أيها الأحبة الكرام، أبو أمامة الصحابي قال احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. اي والله صدق رضي الله عنه. خباب بن الأرت رضي الله عنه قال تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. كلام الله أبرك الكلام وأجل الكلام وأعظم الكلام. اقرأ القرآن. كان سلفنا الصالح يقرؤون القرآن في بيتهم، يقرؤون في طريقهم، يقرؤون عندما يرجعون، ذهب للسوق يقرأ في كل وقت. اغنم اغنم عمرك، نريد أن نثمر يومنا نقول قرأنا. نريد أنا من اليوم نسأل الله الإعانة والمدد وأن نفعل كما كان صحابة نبينا يفعلون، نقرأ القرآن في كل 7 أيام. من عزم على هذه النية يا شباب؟ من عزم؟ أنا عزمت، أنا تبت إلى الله من هذا اللعب. نعم نلعب، نلعب الآن والله، عزمنا إن شاء الله نختم القرآن كل 7 أيام. مين مع عبد القادر معايا؟ أبو عبد الله، ها أنت كذلك معانا؟ عمرو معانا يا عمرو؟ ها أمين يا رب. أستاذ أشرف، كل 7 أيام يا شباب جرب جرب، والله الذي لا إله غيره ستجد بركة وعافية وإعانة، وتجد خيرات وبركات ما كنت تحلم بها. أنا أؤمن بهذا والله. أنا أعرف أخا من إخواني لا ورد يومي يقرأ مثلا 3 أجزاء، وحدث عنده يعني إشكال في حياته فقال علاجي أقرأ سورة من كتاب الله البقرة. كان يقرأ البقرة يوميا مع ورد يوميا، أمر سهل يسير، ستجد إعانة من الله وتفضلا منه سبحانه جل جلاله. الحسن البصري قال: فضل كلام فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على عباده، كفضل الله على عباده. لذلك يا أحبة الكرام، إن شاء الله تعالى احنا عرفنا الترتيب اهو، عاوزين نعمل بقى. إذن أول يوم نقرأ 3 سور، ثاني يوم 5 سور، ثالث يوم 7 سور، رابع يوم 9 سور، اليوم الخامس 11، اليوم السادس 13 سورة، ونقف عند كده عند سورة قاف، واليوم السابع نقرأ من قاف بإذن الرحمن إلى الناس إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا، نسأل الله المدد. 3 5 7 9 13، 9 11 13، ثم المفصل، حزب المفصل. نسأل الله الكريم التوفيق والسداد يا رب العالمين، نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل.